وفيها رواه بعد يحدث الله تحدث معه مع النبي صلى الله عليه وسلم الغضب حليما اذا سافر فهو خيار ان جاء اكثر بالطريق وان شاء صار والله ما عسى الحمد لله واذا كان في مكه كذلك لكن اذا كان في قلبه في مكه قليله يومين او ثلاثه او اربعه فهو يفطر الله يصوم اما اذا كان يقيم اكثر من اربعه ايام فانه يصوم ولكن اذا كان اراد قيام فالاسلام لم تكن من اربعه ايام اما اذا كان يحرم من الله ويرجع او يبقى يوم او يومين مثلا او ثلاثه فالاسلام لم تكن له الصوم مغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.